ماذا؟ العزيز، من أسماء الله تعالى العزيز، فيشتق منه اسم العزة مثلا، ويسمى بذلك مبتدعا من المبتدعات التي خلقها الله، سواء كان صنما أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، فهذا يسمى إلحاد، لأن الواجب أن نسمي هذا الاسم بالله تعالى ولا نصرفه لغير الله، لأن هذا المعنى هو الثابت لله تعالى، فإذا خلف بذلك سمي ذلك ملحدا. وكذلك من أسماء الله تعالى الإله، الإله، فمن قال بتسمية اللات سواء كان حجرا أو شجرا أو غير ذلك يعبد، فهذا كذلك مائل وهذا كذلك ملحد، لأن هذا الاسم هو من أسماء الله تعالى. طيب، بقيت كذلك أمور من الإلحاد، وهو التمثيل، وهو التمثيل بأن يجعل صفات الله أو أسماء الله تعالى كصفات خلقه، هذا يسمى كذلك ملحدا في أسماء الله تعالى، في أسماء الله تعالى، أو أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه ولا سماه به كذلك رسله، فهذا كذلك ملحد. فهذه هي أقسام هذا الإلحاد في باب الأسماء. واضح هذا الأمر إن شاء الله؟ واضح للجميع أم نعيده؟ ها؟ هذا؟ نعيد ماذا؟ ها؟ العزيز، قلنا هذا الاسم لا يسمى به إلا الله بالمعنى العبودية، بمعنى العبودية، فليس معناه أنه إذا سمي إنسان بأنه عزيز يكون ملحد، لا، ولكن بمعنى العبودية. فمثلا يأتي باسم العزيز ويشتق منه العزة فيسمي به آلهة من الآلهات، هذا باطل، لأن المعبود الذي يجب أن يعبد من أسمائه العزيز، فهذا صرف الاسم بالعبودية لغير الله وعبد ذلك المعبود، وعبد ذلك المعبود. لكن إنسان يسمي ابنه مثلا عزيز ولا يعبده ولا كذلك يعظمه تعظيم الرب، فهذا لا يسمى ملحدا. لكن الملحد إن غير الاسم مع وجود العبودية، مع وجود ماذا؟ العبودية. واضح هذا الأمر إن شاء الله؟ واضح؟ طيب، ها؟ ما له؟ يصح، لأنه ليس من الأسماء الخاصة بالله. الأسماء الخاصة بالله يعني يذكرون مثل الرحمن، مثل الله، هذه لا يسمى به غيره. لكن هناك أسماء مشتركة مثل الرحيم وكذلك العزيز وكذلك الرؤوف الحكيم، هذه أمور مشتركة بين الخالق وبين ماذا؟ المخلوق. وقد سمى الله تعالى بعض مخلوقاته بهذه أو بعض هذه الأسماء. طيب، قال: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، يعني كل الصفات يثبتونها، لا يفرقون بين صفة وبين أخرى، فما ثبت في هذه الصفة يثبت لماذا؟ للصفة الأخرى. قال: ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ما يقال في الذات يقال في ماذا؟ في الصفات. فما من طائفة من الطوائف إلا ويثبتون لله تعالى ذاتا. وسلهم: هل هذه الذات التي تثبتونها لله تعالى هل هي نفس الذات لزيد وعمر؟ سيقولون: لا، ذات تليق بالله. إذن يقال لهم: قولوا في الأسماء والصفات والأفعال كذلك كما قلتم في الذات، نثبت الأسماء والأفعال والصفات ولا نقول بأنها تشابه أو تماثل صفات المخلوقين. فما يقال في الذات يقال بماذا؟ في الصفات. قال: يحتذى فيها حذوه، يعني نفس الطريقة التي يقال في الذات يقال كذلك في الصفات. قال: فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، يعني نثبت بأن الله تعالى ذات وبأنه موجود ولا نكيف ولا نمثل، فكذلك إثبات الصفات نؤمن بأن لله تعالى الصفات موجودة، لكن لا نقول بأن هذه الصفات على كيفية كذا أو أنها تماثل صفات المخلوقين، فما يقال في الذات يقال في الصفات. وقد يعبرون عن ذلك أي السلف بقولهم: تمر كما جاءت بلا تأويل، أي الأسماء والصفات والأفعال تمر كما جاءت بلا تأويل. التأويل ها هنا بمعنى طلب الكيفية، بمعنى طلب الكيفية. فماذا السلف رضي الله عنهم يمرون باب الصفات على ذلك من غير أن يكيفون أو يمثلوا، أم من غير أن يكيفوا أو يمثلوا. قال ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. يعني بعض الناس قد ماذا يقرؤون عبارة السلف تضر كما جاءت بلا تأويل، فيقول بلا تأويل أي بلا معرفة المعاني، هذا باطل، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه هذه العبارة تمر كما جاءت، جاءت عن الإمام مالك، جاءت عن الإمام مالك، تمر كما جاءت من غير تأويل. والإمام مالك سبق بأنه قال مقولة، ما هي؟ ها؟ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم. إذا لابد من الجمع بين قولي، بين قولي تمر كما جاءت بلا تأويل، وبين قوله الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ أي معلوم باللغة، معلوم لنا باللغة ما معنى استوى. إذا عرف المعنى أو لم يعرف؟ عرف المعنى. وناتي لقوله الآخر تمر كما جاءت بلا تأويل. إذا ما معنى بلا تأويل؟ هل معناه بلا معرفة معاني؟ لا، لأنه قد صرح بأن للصفات معاني معلومة، لكن المراد بلا تأويل أي بلا معرفة، بلا سؤال والبحث عن الكيفية وعن كنه وحقيقة الصفة. قال ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهذا من فعل من؟ قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى من فعل المفوضة. قال وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، حقيقة المعنى والكنه والكيفية بمعنى واحد، وهو بمعنى ماذا؟ الهيئة وكذلك الشكل لتلك الاسم أو ذلك الفعل أو ذلك الاسم. طيب، طيب غدا إن شاء الله تعالى نأخذ أقسام التأويل ومعرفة هذا المصطلح بإذن الله تعالى. إلى هنا إن شاء الله. في المراجعة وقد قلنا في ذلك الوقت مفهوم، قالوا مفهوم، إذا لا حاجة إلى ماذا؟ إلى تكرار شيء المفهوم، لكن عند المراجعة نأخذه، والشيء الذي ما هو واضح يرفع أحد الأخوة يده قل يا أخانا ما فهم لي، نوضح مرة أخرى. لكن بعض الأخوة أتاري بورقة، قد مرينا على مسألة، ما تقول أي مسألة يمكن لها 3 أيام أو 4 أيام، ويقول استمعت بالشريف كذا وكذا ووضح لي المسألة هذه. سدد واضح، دخل واضح، وإن نوضحه مرة أخرى. بسم الله. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه، قال فالإلحام أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وقلنا هذا من فعل الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات بالكلية. قال وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وهذا من فعلها للتعطيل كالمفوضة الذين ينكرون المعاني، سواء أنكر المعنى ولم يأتي بشيء جديد، أو أنكر المعنى وماذا أنكر الصفة بذاتها، هذا أو هذا. قال وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وهذا من فعل من؟ الأشاعرة الذين يرتكبون التعطيل والزيادة كما سبق. قال وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد، وكذلك كفعل الممثلة، كفعل نعم المشركة، كفعل المشركة، فإنهم يسمون كما سبق ماذا آلهتهم ببعض ما يتقونه من أسماء الله تعالى. نعم. طيب، الاتحاد هم الذين يقولون أولا الاتحاد لغة هو جعل الشيئين واحدا، الاتحاد هو جعل الشيئين واحدا، هذا بمعنى الاتحاد، اتحد هذا وهذا فصار واحدا. وأما عند أهل الاصطلاح فالفرقة الاتحادية هم الذين يقولون بأن الكون كله هو الله، وليس ثم خالق ومخلوق، وليس ثم خالق ومخلوق، فالجبل هو الله والحجر هو الله وغير ذلك، حتى أتوا إلى الأقدار والنجاتات وجعلوها سبحانه فهذا قول الاتحادية، هذا قول الاتحادية، وهذا لا شك بأنه كفر، وقد كفرهم العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى وغيره. والمناسبة والله أعلم بجعل أسماء بعض المبتدعات، معلوم بأن هذا يلصق بالمشركين، هذا يلصق بالمشركين الذين يستخون أسماء من أسماء الله تعالى فيجعلونها لآلهتهم. لكن ذكر أهل الاتحاد ها هنا والله أعلم قد يكون المناسبة في ذلك أنهم يجعلون الجبل هو الله فيسمونه الله، وإذا ركعت وسجدت وصليت وصمت للجبل فلا شيء عليك، وإنما أنت فعلت هذا كله لله، فالكون كله عبارة عن واحد وهو هو الله تعالى. فمهما تعددت الصور يعني زيت عمر جبل فعندهم لا يضر، عندهم لا يضر، لأن هذا فقط صور، وإلا في الحقيقة الكون كله هو عبارة عن ماذا؟ عن واحد. ويمثلونه بماذا؟ بأمواج البحر. قالوا البحر هو واحد وله أمواج كثيرة، البحر واحد وله أمواج كثيرة، فعند الصورة تجد مياه كثيرة، لكن عند الحقيقة تجد بأن تلك المياه إنما هي من بحر واحد. هكذا يمثلون هؤلاء الكفرة الملحدة بهذا المثال من باب مقاربة الكون بأنه عبارة عن واحد وهو الله تعالى، ليس ثم خالق ولا مخلوق. قال وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا سبق لا يفرقون بين صفة وأخرى، فإذا ثبت الصفة أثبتوها. قال فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يسلك فيه حذوة، يعني يسلك فيه طريقته، فما يقال في الذات من حيث أن الله تعالى ذات موجود وذاته لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين، يقال كذلك في باب الصفات، لأن الله تعالى لديه صفات موجودة وكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. قال فإذا كان إثبات الذات إثبات وجوده لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات، يعني نقول بأن لله تعالى الصفات موجودة ولا نكيف ولا نمثل. قال وقد يعبرون يعني السلف عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، أي كل ما جاء في الكتاب والسنة من هذا الباب نقبله ولا بلا تأويل، أي لا نبحث عن الكيف، كيف ذلك، كيف تلك الصفة. والتأويل تعريفه أولا لغة هو من الأول وهو الرجوع، هو من الأول وهو الرجوع. وأما تقول مثلا أولت الكلام إلى أهله، أي أرجعته إلى أهله ورددته إلى أهله، فأصل التأويل من الأول وهو الرجوع. وأما في الاصطلاح فالتأويل عند علماء العقيدة يطلق على ثلاثة معاني، يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول هو التفسير، هو التفسير، وهو ماذا؟ معرفة معاني الألفاظ، وهو معرفة معاني الألفاظ، وهذا ما تجده كثيرا في تفسير ابن جرير خاصة، وتجده كذلك عند غيره من المفسرين، ولكن ابن جرير يستخدمه دائما في كتاب التفسير، ويقول تأويل قول الله تعالى كذا وكذا تأويله كذا وكذا. فالتأويل ها هنا بمعنى التفسير، وقد ماذا جاء ذلك في السنة، جاء تسمية التأويل بالتفسير جاء في السنة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه ماذا؟ التفسير، علمه تفسير القرآن. المعنى الثاني من التأويل هو بمعنى رجوع الشيء إلى حقيقته، رجوع الشيء إلى حقيقته، أي الحقيقة التي يعود إليها الشيء، أي الحقيقة التي يعود إليها الشيء يسمى تأويلا. مثال ذلك إذا قال لك رجل مثلا جاء أو مثلا ماذا حكى لك عن حادثة، حكى لك عن انصدام أو قتل أو غير ذلك، وأصبح ذلك في ذهنك هذا الكلام فقط، ثم ذهبت حدث رأيت ذلك الذي أخبرك به من هذه الحادثة رأيته بعينيك، فيقال هذا تأويل الخبر الذي حصلته، هذا تأويل الخبر الذي أخبرت به، فيقال إذا هذه الحادثة عند رؤيتك لها هي تأويل ذلك الخبر الذي أخبرت به، هذا يسمى تأويل الخبر. مثاله من كتاب الله تعالى، مثال ذلك ما جرى ليوسف عليه السلام عندما قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا الوحي والخبر تحصله في المنام، إذا ما زال عنده خبر، ما زال عنده خبر. وكما قال ابن القيم رؤيا الأنبياء وحي باتفاق، رؤيا الأنبياء وحي بالاتفاق، فهذا الذي رآه في ذهنه ولم يراه في عينيه بعد هذا يسمى ما زال ماذا خبرا. فلما وقع ذلك التأويل ووقع وأن فسر بأن الأحد عشر كوكب هم إخوته والشمس والقمر هما أبوه وأمه، فلما وقع ذلك التأويل ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي ذلك الخبر الذي رأى عندما عاينه سمي ماذا تأويل. إذا هذا يسمى مع رجوع الشيء إلى حقيقته، رجوع الشيء إلى حقيقته، حقيقة ما حصله في منامه ورآه بعينيه هو الحقيقة التي كانت في ذهنه، هي الحقيقة التي كانت في ماذا في ذهنه، فهذا يسمى تأويل الخبر، هذا يسمى تأويل الخبر وهو الحقيقة التي يعود إليها الشيء. وهناك تأويل الأمر، تأويل الأمر، إذا قال لك قائل مثلا قم فصلي، قم فصلي ثم قمت فصليت، ففعلك للصلاة يسمى تأويل الأمر، يسمى تأويل الأمر، بمعنى آخر إيقاع ذلك المطلوب منك، إيقاع وفعل ذلك المطلوب منك، فتلك الصلاة التي قمت فصليتها يقال هذا هو تأويل قول القائل قم فصلي، قم فماذا فصلي. مثاله من السنة، مثاله من ماذا من السنة في باب الأمر، عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة بعد ذلك يتأول، أي النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل لأوامر القرآن، فالله تعالى أمره بالتسبيح وأمره كذلك بالاستغفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل لأمر ربه فأوقع ذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فبهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر وسبح ونزه ربه امتثالا لذلك الأمر. إذا هذا يسمى تأويل الأمر، والمثال الأول يسمى تأويل ماذا؟ الخبر، تأويل الخبر. واضح إن شاء الله هذا؟ نعيده أم واضح؟ طيب الثالث وهو وهذا التأويل والذي قبله تأويل الذي بمعنى التفسير والتأويل الذي بمعنى رجوع الشيء إلى حقيقته، هذا كما سبق موجود في الكتاب والسنة. وأما النوع الثالث الذي هو التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا قسمان، إذا كان الصرف هذا له دليل فماذا يسمى كما سبق؟ يسمى تفسيرا. إن كان هذا الصرف الذي صرف اللفظ من الكتاب والسنة عن ظاهره إلى آخر، إلى معنى آخر بدليل من الكتاب والسنة بقرينة تدل على ذلك منفصلة أو متصلة يسمى تفسيرا، فإن لم يكن ذلك الصرف يدل عليه دليلا ماذا يسمى؟ يسمى تحريفا، يسمى تحريفا. فالنوع الثالث معلوم، النوع الثالث معلوم، وإنما الجديد هو النوع الأول والنوع الثاني. إذا ما مراد السلف الآن بقولهم تمر كما جاءت من غير تأويل؟ هل المراد من غير تفسير أم المراد من غير معرفة الحقيقة أم المراد من غير تحريف؟ من غير معرفة الحقيقة، أي نجهل كيفية تلك الصفات وتلك الأسماء وتلك الأفعال، إذا نحن نجهلها. إذا قول السلف بلا تأويل أي بلا معرفة الحقيقة، أي بلا معرفة الكيفية. واضح إن شاء الله الكلام؟ يعني ماذا قوله تعالى فسبح بحمد ربك؟ ما هو حقيقته؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا امتثل؟ فماذا؟ فسبح. كذلك الأمر بالاستغفار، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاستغفر ربه. إذا ما حقيقة سبح؟ أنك تسبح، تقول سبحان الله. ما حقيقة ماذا الأمر بالاستغفار؟ حقيقته أن تقول اللهم اغفر لي، هذا هو ماذا حقيقة هذا الأمر. كذلك الأوامر، أقم الصلاة وآت الزكاة إلى غير ذلك، فعلك لهذا الأمر وتطبيقك لهذا الأمر يسمى تأويل لتلك الآية. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ تأويل؟ لا، معرفة الشيء، معرفة حقيقة الشيء، معرفة حقيقة الشيء. وقد يدخل ذلك في الأمر وقد يدخل في الخبر، لكن غالب الأسماء والصفات أنها من باب ماذا؟ الإخبار، من باب الإخبار. لكن بعض الأمور العقدية قد يكون ماذا؟ من باب الأمر. ها؟ ما له؟ التأويل الثالث قلنا هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فإن كان يدل عليه دليل يقال ماذا؟ يقال تفسير. وإن لم يدل عليه دليل يقال ماذا؟ تحريف. ولهذا المبتدعة ما يقولون تحريف ماذا؟ اليدين النعمة، ما يقولون تحريف، لأن التحريف لفظ التحريف ما له؟ مذموم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، فأول فعل، أول من فعل التحريف هم اليهود، فالتحريف قبيح، التحريف قبيح. لكن أهل البدع يأتون إلى الألفاظ المجملة فيقولون تأويل اليدين هو ماذا؟ النعمة. فالتابع لكلمة تأويل ما يذمها، لأن التأويل تحتوي على الحق وتحتوي على ماذا؟ على الباطل. فهم يأتون إلى الألفاظ المجملة ويزينون أفعالهم بهذه الألفاظ ولا يذكرون مسألة ماذا؟ التحريف. لا يقولون التحريف وإنما يقولون ماذا؟ التأويل. قال ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم، أي غرض السلف بهذه العبارة، هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى. هذا إذا حملنا بلا تأويل لا تفسير على المعنى الأول، لكن كما سبق لأنه يحمل على الحقيقة. قال وهو باطل، يعني كلمة بلا تأويل باطل أن تحمل بلا تفسير. قال فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، يعني حقيقة الشيء الكن وكذلك الكيفية بمعنى حقيقة ذلك المخبر به من الأسماء والصفات. وبعض رواية السلف تمر كما جاءت بلا تكييف، كما ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بعض العبارة هكذا تمر كما جاءت من غير تكييف، فهذا تفسير لنا بقولهم بلا تأويل. وفي بعض العبارات جاءت تمر كما جاءت بلا تفسير، بعض العبارات عن السلف تمر كما جاءت بلا تفسير. فما هو معنى التفسير هاهنا؟ ليس معناه من غير معرفة المعاني، بل قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه كما في كتابه الحموية، قال معنى بلا تفسير أي بلا تفسير المعطلة والجهمية والمحرفة، أي أننا نمر الصفات كما جاءت ولا نتحرك ولا نحرك تلك الصفات، ولا نحرك تلك الصفات. وهذا يؤيده كثير من أقوال السلف، قد ذكرنا فيها في الملزمة بعض عبارة السلف بلا تفسير، ويريدون به بلا معرفة الحقيقة، أو ماذا يريدون به بلا تحريف، بلا تحريف. فماذا تقول قوله تمر كما جاءت بلا تأويل؟ تفسرها الرواية الأخرى بلا تكييف. وأما بلا تفسير وهو قليل ما جاءت، لكن يقال معناها من غير تفسير الجهمية والمعطلة. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، يعني إما في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ألسنة رسله، لأن باب العقيدة ماذا اتفقت الرسل كما سبق جميعها على مسألة الاتفاء، على مسألة العقيدة، على مسألة العقيدة، وإن اختلفت بعد ذلك الشرائع. ولا يتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن ولا الحديث، بل كل ما جاء بالعقل نتوقف إن كان ذلك الشيء كمال نتوقف أو كان حسن تلك الألفاظ نتوقف. فإذا قال قائل هل نثبت لله عقل؟ نتوقف لأنه لم يأتي به الكتاب ولا السنة، إذا لا نتجاوز الكتاب ولا ماذا؟ ولا السنة. وقال نعيم هذه العبارة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، وكذلك جاءت بمعناها عند ابن قدامة في اللمع. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. هذا الأثر جاء عن نعيم بن حماد عند البيهقي وغيره، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وكذلك صححه ماذا الذهبي كما في السير، كما في السير ذكره بإسناده وصححه. طيب، وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. المراد بالتشبيه هنا أن ماذا؟ أن نمثل الصفات بصفات الله تعالى، أن نمثل صفات الخالق بصفات المخلوق، أن نمثل صفات الخالق بصفات المخلوق. فيقال صفة اليد أو يد الله كيدي، هذا معنى التشبيه المراد به هاهنا. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، من جحد أي أنكر ونفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لماذا؟ لأن ذلك المنكر قد تعدى الكتاب والسنة، قد تعدى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يثبت وهو ينفي، إذا هو منكر للآيات ومنكر كذلك للأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الباب، إذا هو كذلك يعتبر كافرا. وكذلك المشبه عندما قال يد الله كيدي، هذا منكر للآيات، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سبيا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نفي التمثيل والمشابهة من كل وجه. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. طيب، العطف بمعنى واحد، التشبيه والتمثيل هؤلاء بمعنى واحد، وهو بمعنى المشابهة من كل وجه، المشابهة من كل وجه. قال قوله، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، قال لأنه بعدما ذكر مذهب السلف لا يكيفون ولا يمثلون، قال لأنه سبحانه لا سبي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال قوله لأنه سبحانه لا سبي له إلى آخر، تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. لماذا لا يكيفون ولا يمثلون؟ لأن الله تعالى ليس له سبي ولا نظير ولا مشابه حتى يمثل وما لا ويكيف، وإنما الشيء يكيف ويمثل إذا كان له شبيه أو تحصلت على خبر بأن الصفة على وجه كذا وكذا، فهاهنا يقع التشبيه وماذا؟ والتمثيل. والمشابهة والإخبار لم يحصل، إنما أخبرنا بأن له صفات ولم تخبر بكيفيتها، بل بنفي ماذا؟ الكيفية عنا. قال ومعنى لا سبي له أي لا نظير له يستحقه مثل إثمه، أو لا متابع له يتابيه، وبمعنى واحد. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سبيا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، هل تعلم له سبيا أي ليس له سبي، المعنى ليس له سبي. فالاستفهام كما هو معلوم هو الاستخبار، الاستفهام كما هو معلوم هو الاستخبار أي طلب الخبر. تقول مثلا لزيد: هل جاء أبوك؟ فأنت تنتظر منه ماذا؟ الخبر، كأنك طالب منه ماذا؟ الخبر عن حال مجيء أبي. فإذا قال هل جاء أبوك فهذا ينتظر ماذا؟ الخبر. لكن بعض الأحيان قد يخرج الخبر عن حقيقته، أو قد يخرج الاستفهام عن حقيقته ولا يراد طلب الخبر، لا يراد به طلب ماذا؟ الخبر ولا الاستخبار، فهنا يقال له إنكاري، يقال للاستفهام إنكاري. فالله تعالى عندما قال هل تعلم له سميا، هل معناه أن الله تعالى ينتظر من رسوله أو من خلق الإجابة أو أنه يعلم الإجابة؟ لا شك أن الله تعالى يعلم، لكن أراد أن ينكر على من يظن ذلك. هل تعلم له سميا أي ليس لله سمي، أي ليس لله سمي، وهذا أمثلته كثيرة في ماذا؟ في الكتاب والسنة. فقول الله تعالى أغير الله تدعون، أغير الله تدعون، هل الله تعالى ينتظر الخبر ندعو غيرك أو لا ندعوك؟ لا ينتظر الله تعالى الخبر، وإنما يعلم بأنهم قد دعوا غيره، لكن من باب الإنكار، من باب ماذا؟ الإنكار لهم، أي لا تدعو من دون الله تعالى سواه، لا تدعو من دون الله تعالى ما سواه، وإنما أدعو الله فقط، هذا هو المعنى، وليس هو انتظار ماذا؟ الخبر والاستخبار عن ذلك. فهذا يسمى إذا الاستفهام إذا انتقل إلى الإنكار وعدم ماذا؟ انتظار الطلب والخبر، فهذا يسمى إنكاري، هذا يسمى ماذا؟ إنكاري. وكذلك قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، هل الله تعالى ينتظر الخبر؟ لا، وإنما يريد أن ينكر عليهم، أي لا تفعلوا هذا، هذا قبيح وهذا منكر، لا تفعلوه. فهؤلاء الاستفهام إذا يسمى ماذا؟ إنكاري. وكذلك قوله تعالى فاستفهم ألي ربك البنات ولهم البنون، فقوله تعالى ألي ربك هؤلاء الهمزة استفهامية، هل الله تعالى ينتظر الخبر؟ لا، ما ينتظر، وإنما هذا إنكار، أي ليس له البنات، ليس له ماذا؟ البنات. فهذا كله يسمى ماذا؟ إنكاري، هذا يسمى إنكاري. ثم بعد ذلك تنظر ما بعد هذا الاستفهام، ما بعد هذا الاستفهام، إن كان هذا الأمر قد وقع وهو موجود فيسمى بالإضافة إلى الإنكار يسمى توبيخي، إنكاري توبيخي، مثل ماذا؟ أغير الله تدعون، المشركون دعوا غير الله، نعم حصل بأن ماذا؟ دعوا غير الله، إذن ها هنا الهمزة تسمى إنكارية توبيخية، الله تعالى ينكر فعلهم ويوبقهم وكذلك يذمهم، لماذا تفعلون ذلك؟ كذلك قول تعالى ماذا؟ أتأتون الذكران من العالمين، قوم لوط أتوا الذكران أم لا؟ وقع ما بعد حرب الاستفهام، وقع وهم ماذا؟ إتيان الذكران. فهؤلاء يسمى إنكاري ماذا؟ توبيخي، إنكاري توبيخي، إنكاري إنكار الفعل، وتوبيخي هو أن الله تعالى يذمهم لماذا تفعلون هذا الفعل. فإن كان ما بعد الاستفهام ليس بموجود ولا بحاصل البتة فهؤلاء يقال له إنكاري إبطالي، يعني الله ينكر عليهم هذا القول ويبطل وقوعه، ويبطل ماذا؟ وقوعه. مثال ذلك فاستفهم آل ربك البنات، هل لله تعالى بنات؟ لا، ما وقع، ليس بواقع، إذا هذا نسميه استفهام ماذا؟ إنكاري ماذا؟ إبطالي، أي هذا باطل ما وقع، هذا باطل ما وقع. كذلك قوله تعالى أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، هل شاهدوا خلق الملائكة؟ ما حد شاهد خلق ماذا؟ الملائكة، إذا هذا ليس بواقع، إذا هذا إنكاري ماذا؟ إبطالي. واضح هذا الأمر إن شاء الله؟ واضح؟ طيب. قال وليس المراد من النبي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، هل تعلم له سمية؟ ليس معناه هل تعلم له ممن يتسمى مع الله تعالى بأسمائه، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد هو المماثلة، هل هناك من يماثل الرب ويناظره ويتابيه، وليس المراد به ماذا؟ التسمية، وإلا فالله تعالى يسمى بالرحيم وخلقه يسمون كذلك بماذا؟ بالرحيم، وغير ذلك من الأسماء، السميع، الله تعالى سميع، وكذلك زيد من الناس سميع، وكذلك بصير وغيره سبحانه يسمى بماذا؟ بالبصير، وغير ذلك. فهذا واقع، هذه المشابهة من حيث هذه الجزئية واقعة، لكن من حيث المبادلة هل سمع المخلوق أو سمع الله كسمع المخلوق؟ لا، سمع الله تعالى كامل لا يعتريه نقص ولا عيب، ولكن سمع المخلوق يعتريه النقص ويعتريه المرض ويعتريه كذلك العيوب، لكن سمع الله تعالى ليس كسمع المخلوقين. لكن الآية المراد بها المماثلة من كل وجه، هل تعلم ممن يسمى بسميع وهو كسمع الله تعالى؟ هذا هو المعنى، ولكن ليس المراد هل تعلم ممن يتسمى بالسميع؟ لا، ليس هذا المراد. واضح؟ أن نعيد هذا الكلام، هذه نقطة مهمة، هؤلاء واضح هذا الكلام؟ نعيده. طيب نعيده، هل تعلم له سميع؟ يعني هل المراد بذلك هل تعلم شخصا يتسمى باسم من أسماء الله؟ هذا معنى. والمعنى الثاني هل تعلم له سمية؟ أي هل تعلم له مماثل يماثله ويساويه من كل وجه. هذا المعنى الثاني. إذا ما هو المعنى الصواب؟ المعنى الصواب هو الثاني وليس الأول. لماذا لا نقول بالأول؟ الأول باطل، فإن الله تعالى قد سمى المخلوقات بأسمائه، قد سمى بعض المخلوقات لماذا؟ بأسمائه، فسمى الإنسان بأنه سميع وكذلك بصير، فكيف يقال بعد ذلك معنى الآية هل تعلم شخصا ماذا يتسمى بأسماء الله؟ هذا باطل، هذا ماذا؟ باطل. من أسماء الله تعالى الرؤوف، والله تعالى سمى بعض خلقه بماذا؟ بالرؤوف، وكذلك رحيم، والله تعالى سمى بعض خلقه بماذا؟ بالرحيم، كذلك عزيز، والله تعالى سمى بعض خلقه بماذا؟ بالعزيز، إلى غير ذلك، فهذا موجود. فليس المراد هل تعلم له سميا، أي هل تعلم شخصا يتسمى بأسماء الله؟ هذا لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد هل تعلم شخصا أو مخلوقا يماثل الله في كل شيء من خصائصه؟ هذا هو ماذا؟ المراد من النفي. ليس ثم مخلوق ماذا يماثل الرب من جميع الوجوه، وإن كانت المشابهة من بعض الوجوه حاصلة، فالله تعالى عزيز سميع بصير، ومن المخلوق ما هو سميع بصير عزيز، هذه مشابهة أو ليست بمشابهة؟ مشابهة من حيث ماذا؟ المعنى من حيث الاسم؟ من حيث الاسم، هذا نسميها مشابهة، نسميها ماذا؟ مشابهة، لأن المشابهة هو حصول ماذا؟ الاتفاق من بعض الأوجه دون بعض، هذه نسميها ماذا؟ مشابهة، والمشابهة هو حصول الاتفاق من بعض الأوجه دون ماذا؟ دون بعض، إذا حصلت المشابهة من حيث الاسم دون ماذا؟ دون المعنى، فإذا كان زيد سميع والله تعالى سميع، هل معنى السميع الذي يتصف الله تعالى به هو معنى السميع الذي يتصف به زيد؟ الجواب لا، سمع الله تعالى كامل، وسمع زيد ما له ناقص، وسمع الله تعالى ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، وسمع زيد سبق لماذا؟ بعدم، لم يكن سميعا بل لم يكن موجودا، ثم بعد ذلك وجد، ثم بعد ذلك يموت، إذن يسبقه ماذا؟ العدم، ويلحقه الزوال والهلاك، ويعتريه في بعض الأحيان الأمراض والحوادث وغير ذلك، لكن سمع الله تعالى ليس كسمع ماذا؟ المخلوق. واضح إن شاء الله الكلام؟ إذا هذا يسمى ماذا؟ من بعض الأوجه نسميه مشابهة، ومن كل وجه يسمى ماذا؟ المماثلة، من كل وجه يسمى مماثلة، إذا شيء مع شيء تطابقه من كل وجه هذا نسميه مماثلة، وإذا كان ببعض الأوصاف دون بعض هذه نسميها ماذا؟ مشابهة. قال وليس المراد النفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن يعني يتسمى الله تعالى بها وسمى الله به أو بها بعض خلقه. قال ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، لا يشركه بمعنى لا يشترك معه، إذن هذا هو المعنى المراد من الآية نفي المماثلة، وأن ما اختص الله تعالى به ليس كالثابت للمخلوقين، الله تعالى إذا سمي بسميع فمعناه معنى يليق به ليس كالمعنى الذي هو ثابت لماذا؟ للمخلوقين. قال فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، يعني الله تعالى سميع والمخلوق سميع، هذا هو المعنى الكلي، لكن من حيث الاتصاف كيف سمع الله؟ سمع يليق به، سمع كامل. كيف سمع المخلوق؟ سمع ناقص، سمع ماذا؟ ناقص يعتريه الآفات والأمراض والحوادث. قال فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي كما سبق، هو القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، هذا اسمه سميع وهذا اسمه ماذا؟ سميع. قال وهذا لا وجود له إلا في الذهن، يعني هذا فقط في أذهاننا، هذا في أذهاننا. قال وأما في الخارج، أي خارج العقول وخارج الذهن، فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، يعني إذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل هذا السميع والبصير يتسمى به المخلوق؟ ركز على العبارة، وهو السميع البصير، هل هذا السمع والبصر يتصف به المخلوق؟ حددنا قلنا هذا، لم نقل الاسم وإنما قلنا هذه، هذا الصفة المضافة إلى الله، وهو السميع البصير، هل هذا لا للمخلوق منها شيء؟ لا. أي للمخلوق منها شيء؟ الاسم الكلي. إذا لم تضيفه إلى الله قلت سميع وسكت، هل هنا سميع أضفنا إلى الله؟ أضفنا إلى المخلوق؟ لا. إذا قلت زيد سميع، هل لله تعالى له نصيب بهذا؟ لا، لأنك أضفت السميع إلى من؟ إلى زيد، إذا يليق به. وإذا أضفت السمع والبصر إلى الله فهذا يختص ماذا؟ يختص بالله. لكن إذا قلت اسم كلي فقلت سميع، هل هذا السميع هذا اسم كلي؟ لماذا سمينا اسم كلي؟ لأنه لا يختص بالخالق ولا يختص بمن؟ بالمخلوق. اسم كلي هكذا في الذهن، لكن عندنا الاختصاص والإضافة، فأضفت السمع إلى زيد، زيد سميع، إذا نقول هذا السمع يختص بزيد ولا يتصف الله تعالى به. واضح؟ هذا من حيث المعنى، أي لما أضفناه لم نضيفه إلى الله، لما أضفناه إلى زيد لا نضيفه إلى الله. كذلك وهو السميع البصير، أضفنا السمع البصر إلى الله، إذا هذا السمع البصر الذي أضيف إلى الله ليس كالسمع البصر الذي ماذا؟ للمخلوق. واضح إن شاء الله؟ إذا نفرق بين الاسم الكلي وبين الاختصاص، بين الإطلاق وبين المقيد. إذا قلت سميع هذا اسم كلي يختص به الخالق ويختص به ماذا؟ المخلوق. وإذا قلت عند التقييد وعند الاختصاص سمع الله، يد الله، بصر الله، إذا ليس للمخلوق من ذلك نصيب، ليس للمخلوق من ذلك نصيب. وإذا قلت زيد، يد زيد وسمع زيد وبصر زيد، فليس الله تعالى يتصف بهذه الصفات التي اتصف بها ماذا؟ زيد. إذا هذا من حيث المعنى لا من حيث الإطلاق. واضح الكلام إن شاء الله؟ واضح للكل بعيد. طيب، قال فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، سميع بصير عليم، هذا يسمى اسم كلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما بالخارج يعني عندما نلاحظ سمع المخلوق، عندما كذلك نقرأ إضافة السمع إلى الله. قال وأما بالخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا بمن أضيف له، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد وهو السميع البصير. إذا السمع البصر هؤلاء اسم كلي أم اختص ومقيد؟ اختص وقيل. قال وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب، كذلك إذا قلت سمع زيد، إذا هذا لا يشاركه فيه الرب، وإنما هذا مختص بمن؟ بالعبد، بالعبد الذي أضيف إليه. قال وأما الكفر فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الزيد فمعناه المساوي المناور، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون بأنه ليس له ند، إذا لماذا تجعلوا له ماذا؟ أندادا. طيب، والند وكذلك الكفر هنا كلها بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. Gracias.